مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 61. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. مضى الركب يحث الخطى من يثرب إلى مكة، تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين. فلقد كان على موعد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان كل من في الركب يتلهف شوقا إلى تلك اللحظة التي يسعد فيها بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع يده في يده ليبايعه على السمع والطاعة، ويعاهده على التأييد والنصر. وكان في الركب شيخ من وجوه القوم، أردف وراءه غلامه الصغير الوحيد، وخلف في يثرب 9 بنات، إذ لم يكن له صبي غيره. ولقد كان الشيخ حريصا أشد الحرص على أن يشهد غلامه الصغير البيعة، وأن لا يفوته ذلك اليوم العظيم من أيام الله. أما ذلك الشيخ فهو عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، وأما غلامه فهو جابر بن عبد الله الأنصاري. أشرق الإيمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير غض، فأضاء كل جانب من جوانبه، ومس الإسلام قلبه الصغير كما تمس قطرات الندى أكمام الزهر فتفتحها وتفعمها بالشذا والعطر. وتوثقت صلاته بالرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره، فنشأ في طاعة الله ليكون بإذن الله من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجع جابر مع والده إلى المدينة مرة أخرى، وهو لا يستطيع أن ينسى أبدا حبيبه صلى الله عليه وسلم، فكان في أشد شوقه لصحبته ومرافقته. ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب، سعد جابر سعادة ملأت قلبه سرورا وفرحا يكفي الكون كله من حوله، فكان في استقباله، وظل بعد ذلك ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم، ينهل من علمه وهديه وأخلاقه العذبة، وتتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الرحمة والملحمة، فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس، حفظا لكتاب الله، وفقها في دين الله، ورواية لحديث رسول الله، وشجاعة في الجهاد في سبيل الله. فظل جابر مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فلقد مد الله في حياته حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. ولما حمي الوطيس ونادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبي، لم يشهد جابر غزوة بدر ولا غزوة أحد، وذلك لأنه كان صغيرا في السن، ولأن أباه كان يأمره بالبقاء مع أخواته التسع، ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن، وخوفا عليهن من أن يصيبهن مكروه. حدث جابر قال: لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال: إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض ديني، وارحم أخواتك واستوص بهن خيرا. فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل قتل في أحد، فلما دفنته أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا عليه، وليس عندي ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيله، ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين، ولا مال لأخواتي أنفق عليهن منه غير هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا وقال لي: أدع غرماء أبيك، أي الدائنون. فدعوتهم فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة. ثم إني نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو، كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة. وها هو موقف لجابر رضي الله عنه تتجلى فيه صفة الإيثار التي ملأت عليه قلبه وجوارحه. فها هو بعد استشهاد أبيه في غزوة أحد يترك له أبوه 9 من البنات ليقوم بتربيتهن، فحرص جابر على مصلحة أخواته، وبدلا من أن يتزوج بكرا تملأ حياته بالفرح والسرور إذا به يتزوج امرأة ثيبة لتقوم بتربية أخواته وتحافظ عليهن، فيفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل، فقال: ما لك في آخر الناس؟ قلت: أعيا بعيري، أي تعب. قال: فأخذ بذنبه فزجره: فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. فقال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، يعني أباه، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. ومنذ استشهد والد جابر لم تفته غزوة واحدة مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولقد كانت له في كل غزوة حادثة تروى وتحفظ، فلنترك له الكلام ليروي لنا إحدى حوادثه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت لنا صخرة شديدة عجزنا عن تحطيمها، فجئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا نبي الله، لقد وقفت في سبيلنا صخرة صلدة ولم تفعل معاولنا فيها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإني نازل إليها. ثم قام وكان بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق خلالها طعاما. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول وضرب الصخرة فغدت كثيبا مهيلا. عند ذلك ازداد أساي على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع، فاتجهت إليه وقلت: أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي؟ فقال: امض. فلما بلغت البيت قلت لامرأتي: لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم من مرارة الجوع ما لا يصبر عليه أحد من البشر، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي قليل من الشعير وشاة صغيرة. فقمت إلى الشاة فذبحتها وقطعتها وجعلتها في القدر، وأخذت الشعير فطحنته ودفعته إلى امرأتي فعجنته. فلما وجدت أن اللحم كاد ينضج وأن العجين قد لان وأوشك أن يختمر، مضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: طعيم صنعناه لك يا نبي الله، فقم أنت ورجل أو رجلان معك. فقال: كم هو؟ فوصفته له. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار الطعام قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا إليه. ثم التفت إلي وقال: امضي إلى زوجتك وقل لها: لا تنزلي قدرك ولا تخبزي عجينك حتى أجيء. فمضيت إلى البيت وقد ركبني من الهم والحياء ما لا يعلمه إلا الله، وجعلت أقول: أيجيئنا أهل الخندق على صاع من شعير وشاة صغيرة؟ ثم دخلت على امرأتي وقلت: ويحك، لقد افتضحت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينا بأهل الخندق أجمعين. فقالت: هل سألك كم طعامك؟ قلت: نعم. فقالت: سر عن نفسك، فالله ورسوله أعلم. فكشفت عني غما شديدا بمقالتها تلك، وما هو إلا قليل حتى أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون، فقال لهم: ادخلوا ولا تزدحموا. ثم قال لامرأتي: هات خابزة فلتخبز معك، واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقد. ثم طفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا وهم ألف. ثم أردف جابر يقول: أقسم بالله إنهم انفضوا عن الطعام، وإن قدرنا لتفور ممتلئة كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي: كلي واهدي، فأكلت وجعلت تهدي سحابة ذلك اليوم كله. ولقد كان جابر واحدا ممن بايعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، الذين قال الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال جابر: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرض، وكنا 1400. وظل جابر ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأظلمت الدنيا كلها في عينيه، وكاد قلبه أن يتمزق حزنا عليه. ولما لا؟ ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسوله ومعلمه وكل شيء في حياته، هو وأصحابه رضي الله عنهم. وظل جابر مصدرا ومرجعا للصحابة ومن بعدهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة علمه وروايته، وكان مفتي المدينة في زمانه. وعاش جابر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا جميعا يعرفون قدره ومكانته. فها هو جابر بن عبد الله يرحل في طلب حديث واحد. قال جابر: بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس. فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج عبد الله يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. ولقد خرج جابر ذات سنة إلى بلاد الروم غازيا في سبيل الله، وكان الجيش بقيادة مالك بن عبد الله الخثعمي، وكان مالك يطوف بجنوده وهم منطلقون ليقف على أحوالهم ويشد من أزرهم ويولي كبارهم ما يستحقونه من عناية ورعاية. فمر بجابر بن عبد الله فوجده ماشيا ومعه بغل له يمسك بزمامه ويقوده، فقال له: ما بك يا أبا عبد الله؟ لم لا تركب وقد يسر الله لك ظهرا يحملك عليه؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. الله أكبر، الله أكبر. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، فقط إذا اغبرت قدماه حرمه الله على النار. فكيف بمن اغبر جسده كله في سبيل الله؟ بل كيف بمن جرح في سبيل الله؟ بل كيف بمن قتل في سبيل الله؟ فليسمع القاعد عن الجهاد الذي حرم نفسه من هذا الفضل والأجر العظيم. عند ذلك ترك مالك جابرا ومضى حتى غدا في مقدمة الجيش، ثم التفت إليه وناداه بأعلى صوته وقال: يا أبا عبد الله، ما لك لا تركب بغلك وهو في حوزتك؟ فعرف جابر قصده وأجابه بصوت عال وقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم، وكل منهم يريد أن يفوز بهذا الأجر، فما رؤي جيش أكثر مشاة من ذلك الجيش. اللهم اجعلنا من الذين تغبر أقدامهم وأجسادهم في سبيل الله، وحرم أجسادنا عن النار يا رب العالمين، واجعلنا من سكنة جنة الفردوس. هنيئا لجابر بن عبد الله الأنصاري، فبعد حياة طويلة مليئة بالطاعة والعلم والدعوة والتضحية والجهاد في سبيل الله تعالى، نام جابر على فراش الموت بعد أن قارب 90 من عمره، وذهب بصره في الوقت الذي أنار الله به بصائر مئات من البشر بعلمه وورعه وتقواه لله. هنيئا لجابر، فقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم، وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره، وروى حديثه فتناقلته عنه الرواه، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب، وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن. لم يقل أنا شيخ وعالم جليل لا أخرج إلى الجهاد في سبيل الله، كلا، ما هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان عالمهم وفقيههم يرى في أول الصفوف يشهر سيفه ليقاتل أعداء الله عز وجل. ورحل جابر عن الدنيا ليلحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ويلحق بأبيه عبد الله بن عمرو بن حرام، وبسائر الصحابة رضي الله عنهم في جنات الرحمن، إخوانا على سرر متقابلين. فرضي الله عن جابر وعن سائر الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.